ما زلنا مع المنهاج والإمام النووي. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ولو سكت طويلا، وقفنا عند هذا صحيح، تكلمنا عنه، ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح. الكلام هنا لو سكت طويلا بلا غرض، طبعا لابد أن أكون في ركن طويل، لأنه لو سكت طويلا بين السجدتين وطال جدا تبطل الصلاة بذلك. المعنى هنا في قولي لو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح، يعني في ركن عمدا، في ركن طويل كالقيام، عمدا في ركن طويل كالقيام، لأنه لا يخرم هيئة الصلاة، لأنه واقف بيصلي. كان يقرأ أن السلام قرأ في المغرب بالطور، وقرأ إنسان المغرب بل قرأ بالأعراف في ركعتين، قرأ الأعراف كلية. والقول الثاني قاسنا ضعيفة عن مطلع في الماذا أنها لم تبطل، لذلك قالت الأصح. والثاني تبطل بشعار بالإعراض عن الصلاة وليس بصحيح، والصحيح الراجح بأن الصلاة لا تبطل، أن الهيئة التي وقف فيها هو الركن ركن طويل، وأن هذه فيها يعني لا تخالف هيئة الصلاة، لا تخالف هيئة الصلاة. قال ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره لأعمى، يعني يقول ويسن لمن نابه شيء كتنبيه الإمام، يعني الإمام إذا سهى، يسن له إذا سهى الإمام، اختلط عليه أمر، ارتجت عليه القراءة، إذا سهى إمامه يسن له، يعني كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فارتجت آية، فلما ارتجت آية قال النبي صلى الله عليه وسلم، ارتجت آية، فلما ارتجت آية على النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من الصلاة قال أبي القوم أبي، قال نعم، قال ما منعك؟ أبي القوم أبي قال نعم، قال ما منعك؟ يعني ما منعك أنت أن تعيد علي، تردني، تذكرني بما نسيته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عند التعبد يمكن أن ينسى، لكن عند التبليغ لا ينسى حال الأحوال. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعا وقرآنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. قال سنقرئك فلا تنسى. أما عند التعبد البشرية تأتي، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قال في القوم أبي، فهنا يقول إذا يعني من نابه شيء سهى الإمام ويريد أن يذكره، أو قائده لداخل يريد أن يذهب له أن يدخل، أو إنذار أعمى سيقع سيرتطم بشيء، قال ماذا يفعل؟ قال أو إنذار لأعمى، قال أن يسبح وتصدق المرأة. من نابه شيء، من رابه شيء، لو كان من الرجال كما قلنا سهى الإمام ارتجت عليه آية، أو قام من الثانية لم يجلس فذكر قبل أن يستقيم عوده فيرجع لما يعلم السنة، أو أنه ناسي فسلم من ركعتين كما فعل ذلذين. يعني قال من نابه شيء كنسيان الإمام فعليه أن يسبح سبحان الله، إذا قام يقول له سبحان الله، إذا طرف ركعة ثالثة يحسب أنه في الرابعة يقول له سبحان الله، يسبح. وإن كانت امرأة أو صلى بالنساء فتصفق. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى قوم بني عوف وأراد أن يصلح بينهم، أراد أن يصلح بينهم وأطال هناك، فجاء بلال لعمر الخطاب فقال له اذهب لأبي بكر، فقال أقيم الصلاة، قال أقيم الصلاة، فقام أبو بكر يصلي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الناس يضربون على أفخاذهم، أنهم معتادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحد يصلي وهو موجود، فشق النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف حتى جاء إلى الصف الأول ووقف فيها، وقف في الصف الأول، فتراجع وتقهقر أبو بكر فأشار له أن يبقى مكانه، أشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه، فأشار إلينا بسلم أن ابقى مكانك، فرفع يديه حمدا لله للصلاة وتراجع، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وقال أكثرت من التصفيق، ثم قال من نابه شيء من رابه شيء فليسبح. إنما التصفيق للنساء، وقول السلام إنما التصفيق للنساء، طبعا خلاف فقه الصحيح أن المرأة لا تسبح، المرأة ليس لها إلا أن تصفق بهيئة تنقلوها بالأداب المعينة، لكن نتكلم الآن على التسبيح. قال من رغب أو شيء فليسبح، إنما التصفيق بالنساء. طبعا قال قول السلام من رغب أو شيء، هذا على العموم، لكن هذا من باب العام الذي يرد الخصوص، يرد الرجال، لأنه قال إنما التصفيق للنساء، دل ذلك على أن قول السلام من رغب أو شيء يعني من الرجال، هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. من نابه شيء، من رابه شيء فليسبح، إنما التصفيق للنساء. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى يسبح، وقال قال وتصفق المرأة، وتصفق المرأة، ولو سبحت المرأة وصفق الرجل قد خالف السنة وتبطل الصلاة. لا لا تبطل الصلاة، صلاة صحيحة، لكن ليس المرأة أن تسبح. لكن لو كانت المرأة لها صوت يفتن فتان أو صوت فيه شيء من يعني التأثير، ليس لها أن تفعل ذلك، تجعل صلاة الناس تبطل بأسرع ما يكون. يعني قد تسمع امرأة تصلي، تسمع رجل، أو تسمع امرأة ممكن تخرج من الصف لو سمعت امرأة لها صوت فيها شيء من من من من الرقة أو شيء من يعني المرأة الحق أنها محفوفة بالجدار العازل. فلذلك نقول بأن المرأة لا تسبح، لو سبحت أخطأت وخالفت السنة، وصاحت الصلاة ليس فيها تمت شيء، وكان التنبيه به. ولو صفق الرجل أيضا صاحت الصلاة، إلا أن السلام لم يأمرهم بعد الصلاة، وحتى لم يقل لهم فعلتم ذلك فعلت الصلاة، لما قال مبينا الآداب إنما التصفيق للنساء، قال فليسبح، إنما التصفيق للنساء. ولذلك العلماء يقولون والخنثى تنزل من زيت المرأة فإنها تصفق، الخنثى تنزل من زيت المرأة تصفق يعني لا تسبح، آسف الخنثى يصفق، ما هو خلاص نزل دخل ودخل في مصاف النساء. هل كيف الفتنة الصلاة مع الرجال؟ طبعا يعني هو كان يصلي، كيف كان يصلي؟ كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد المقدم الرجال والنساء في الصفوف المؤخرة. أما قالت المرأة غطوا عنا إست صاحبكم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال شر صدور الرجال آخرها وشر صدور النساء أولها. نعم. والمرأة تصفق، تضرب باليمين على بطنها على ظهر اليسرى هكذا، وهذا وصف. صفقت بهذه الطريقة جيد، ما صفقت بهذه الطريقة صفقت بطريقة أخرى جيد، كل ذلك يصح، المهم أنها تصفق. لكن الأشهر أنها تضرب بالبطن على ظهر اليسار، بطن اليمين على ظهر اليسار. يبقى هنا فرع في هذه المسألة، أنه لو كان التسبيح لم يتنبه له الإمام، يعني هو الرجل دخل وقام في الخامسة ويقول سبحان الله، هو لا يدري سبحان الله لا يدري، فهل هنا إذا لم يتنبه بالتسبيح هل يمكن أن يتدخل المرء بالكلام أم لا؟ يعني إن كان لا يتنبه إلا بالكلام فهل يجب؟ فقال بعض العلماء إذا تنبه لإصلاح الصلاة إلا بالكلام يتكلم، ولكن الجمهور جمهور المذهب طبعا عندنا يقولون ببطلان الصلاة، ونقل ذلك الإمام الرافعي، والنووي أيضا تابعه في الروضة بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا كما قلنا الصحيح في المذهب أنه لا يتكلم، ولو تكلم تبطل الصلاة، وإن كان التنبيه يكون بالتسبيح ولا يكون بالتسبيح يكون بالحركات، فيتحرك أكثر من ثلاث خطوات تبطل الصلاة، ويتحرك بخطوات ثلاث لا تبطل الصلاة. قال ولو فعل في صلاته غيرها، يعني أي فعل في الصلاة غير أفعال الصلاة، فعل في الصلاة غير أفعال الصلاة، إن كان من جنسها كان مثلا ركع ركوعين زاد كإطالة الكسوف، ركع ركوعين أو سجد فوق السجود المشروع كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ركع ركوعين أو سجدين لا على وجه المتابعة. وهنا في القول على لا على وجه المتابعة لأنه قد يتابع، إنما جعل الإمام ليتم به، فهو يرى الإمام ركع ركوعين سعيين فأركع معه ركوعين، وطبعا الصحيح رجل أنه لا يفعل، لكن لو فعل لتبطل الصلاة بذلك بإشتراك هذا الباب. فلو فعل في الصلاة غيرها من جنسها بطلت الصلاة، أكون متلاعبا بذلك، بل يمكن أن يكفر بهذا الباب لو استحل ما فعل. أما لو تحرك راكعا وهو لم يركع، راكعا لقتل حية أو قتل الوزغ مثلا، فإنها لا تبطل الصلاة بذلك ولا تضره، بل قد ورد عن السلام أنه أمر بقتلها، ولذلك ابن عمر كان يقتل كان يعني يتتبع يقتلها وهو في الصلاة، وأنت في الصلاة مأمور بشرعا أن تقتلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على العقرب، لا تترك يعني نائما ولا مصليا ولا مشيا إلا لتغسل، إنما الحية تعادي من عداها فقط، ده الفرق بين الحية والعقرب، العقرب يعني عداوة مطلقة. قال إلا أن ينسى ولو نسي، قلنا بأن الإنسان قال رفع عن ولي الخطأ ونسينا واستكبروا عليه، إلا أن ينسى لأنه معذور، فإن نسي وفعل هذه الحركات نسيانا أتى بركعين أو بسجدين فإن الصلاة لا تبطل، ولأن الإنسان قال رفع عن ولي الخطأ ونسينا واستكبروا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسلامين، النبي صلى الله عليه وسلم نسي وأتى بسلامين لما في حديث اليدين، لأنه صلى أربعا، وفي الركعة الثانية سلم النبي صلى الله عليه وسلم، في الركعة الثانية سلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أتى بركعين، أتى بأكثر من سجود، أتى بسلامين ناسيا، فالصلاة لا تبطل، الصلاة بذلك لا تبطل. يعني لو سلم من الثانية وتذكر أنه ناسي يقوم، لا يدخل مرة، هو ما زال في صلاة، وما حدث منه ناسيا لغو، فهو لغو والصلاة لا تبطل. وإذا أتى بحركات ليست من فعل الصلاة فينظر فيها، إن كانت كثيرة تبطل، قال فتبطل بكثيره، تبطل بكثير أن الحاجة ليست داعية إليه، إلا في حالة واحدة صلاة الخوف، صلاة الخوف الحركة داعية له أو المسايفة، فهو يقاتل ويصلي والمستقبل قبلة غير المستقبل قبلة، فالحركة الكثيرة التي لا حاجة تدعو لها تبطل بها الصلاة ما دامت ليست من جنس الصلاة، فاليسير منها معفو عنه، كالالتفات، كحك اللحية، كحك اليد أو الأصابع لا تبطل الصلاة به، لا قليله، يعني قليله لا تبطل به الصلاة، ومثل بالقليل على رفع الصغير وحمله في الصلاة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طبعا بنت أبي العاص بن ربيعة بن الشمس، كان يرفعها، فإذا ركع يضعها، وإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، وهذه أفعال، بل صلى الله عليه وسلم لما دق الباب مشى خطوات وفتح الباب، فالعمل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان قليلا لا تبطل به الصلاة ولو كان التفاتا، فإن المسألة أن يتخذ قبلة بصدره، فلو التفت بوجهه التفاتة فيها نقص من الصلاة، فيها سرقة من الشيطان، لكنها لا تبطل صدره، فهذا يعد من القليل، وأما الكثير فتبطل به الصلاة، والكثرة والقلة تعرف بالعرف، وقد درج على ذلك أن قالوا الخطوتان والضربتان قليل والثلاث أكثر كثير، إن توالت الخطوات الثلاث كثير إن توالت، ولكن الصحيح أنها لا تبطل الصلاة بالثلاث، وإن كانت الخطوات الثلاث هذه متفرقات تعد خطوة واحدة، يعني رجل قام من الصلاة قام كان مسبوقا فلما سلم الإمام قام، فلما قام رأى سارية فأراد بهذه السارية أن يتخذها سترة، فتقدم خطوة ثم ركع ثم قام فتقدم خطوة ثم سجد ثم سجد السجدة الثانية ثم قام فتقدم خطوة، فهذه خطوات متفرقات تعد خطوة واحدة في كل مرة خطوة واحدة وهي قليل ولا تؤثر في الصلاة، أما إذا خطأ الخطوات الثلاث مرة واحدة هذا الذي فيها النظر في هذا البيت. قد قال وفرع بعض العلماء فرعا غريبا في هذا الباب، بأنه قال لو فعل فعلا واحدا لكنه انتوى ان يكرر الفعل اكثر من مره 5 مرات مثلا تبطل صلاته كانها بنيه الخروج. وهذا فيه صراحه يعني فيه ما فيه من النظر والصحيح انه لا تبطل الصلاه بهذا وتبطل بالوسمه الفاحشه. يعني الرجل كانه يعني استغفر الله وهو في صلاه ما اقول يلعب، لكن اذا وثب وثبه يعني اذا نظر الناظر وهو ما يمر عليه بوثبه عاليه فان راى الوثبه فقال هذه ليست بصلاه اذا لا تصح. اذا تبطل بالوثبه الفاحشه لانها تخل بالخشوع وتخل بهيئه الصلاه، والناظر يقول انه ليس بمصلي فتبطل الصلاه بذلك. ولكن الحركات الخفيفة كما قال المصنف، قال لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك الإصبع في الصبح أو حك أو أو أو أو, أو, أو الحك في ركبتي في جسدي في لحيتي، ففي الأصح لا لا لا لا تبطل الصلاة لأنها لا تخل بهيئة الخشوع ولا تخل بهيئة الصلاة. وقيل إن كثرت كالخطوات تبطل الصلاة، وفعنا رفضت كما قلنا إذا كان ما إلا إذا كان ماشيا فنظر الناظر فقال لما يمشي هذا الرجل متعجلا هو ليس في صلاة، لو نظر عليه الناظر فقال ما ليس بصلاة إذا لا تصح الصلاة بذلك. قال وسهو الفعل يعني سهو الفعل المبطل لفحشه أو كثرته كعمده في الأصح، يعني لو لا لا لا لا لو سهى الفعل المبطل للصلاة فهو كعمده في الأصح، والمعنى كثير هذا الفعل يبطل به الصلاة لو كان نسيا. لما؟ لأنه نادر. كما قلنا في المسائل التي الشرع يأباها رفع عنه مثل خاصة نسيا المستقر عليه، فإن ولدت في المذهب يقولون تبطل يقولون أنه نادر، والنادر لا حكم له، ولأنه يقطع نظم الصلاة حتى لو كان سيئا يمكن الإنسان ينظر فيعلم أنه ليس في الصلاة. لكن هذه المسألة فيها نظر في هذا الباب، لأن عندنا شرع وعندنا نص صريح لا يمكن مخالفته، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن خطأ نسيان ومستكره عليه. وتبطل بقليل الأكل لأن الأكل مناف للصلاة، هو صلاة اسمها تكبيرة الإحرام، أن يحرم عليك ما لم يكن حراما قبل ذلك من الأكل والشرب، وإن كان في النافلة قد تسامح أو تسومح في مسألة الشرب، وكان عبد الله بن الزبير يصلي القيام فيطول عليه فيشرب فلا يشرب ماء، وهي مسألة فيها اختلاف. فتبطل بقليل الأكل لشدة المنافاة لنظم الصلاة وآية الصلاة. وقد قال بعضهم أو القول الثاني قال لا تبطل الصلاة دي الحاقة بالأفعال خطواتها وحك الرأس وحك اللحية وأيضا حك الجسد. والصحيح الراجح أن الأكل بالذات تبطل به الصلاة لأنه يخالف هيئة الصلاة ويخالف أيضا الخشوع. ولذلك هم اختلفوا مسائل ذهبا قطعة السكر في الفم فابتلعها مع الريق، والنزاع في ذلك هل يقتضي البطلان النظر إلى الفعل أو النظر للمأكول. فإن كان النظر للفعل فسيلحقه بالأفعال الأخرى كالخطوات وحك الرأس، أما إن كان المأكول فهو يعني تبطل به إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريم الأكل في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع ما تخطر ما مستكره عليه، كالصوم إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا تبطل الصوم في ذلك. فهنا النظر هنا للمطعوم لا النظر للفعل. ولذلك قال المصنف لو كان في فمه سكرة فبلع ذوبها ذابت فبلعه نصه، قالوا بطلت في الأصح لأنه يعني صار آكلا ولأنه منافل للصلاة النظر فيها للمأكول لا النظر للفعل، لأن الفعل هنا مضغ وهذا المضغ تحريك، هل هذا تبطل به الصلاة؟ لا تبطل به الصلاة لأنه لا يشبه القهقهة، فيكون المسألة النظر فيها للمأكول ليس للفعل. والحق أنها تبطل هذا الأصح، والثاني أنها لا تبطل لأنه لم يولد منه فعل، وهذا الثاني لأن النظر فيه للفعل لا للمأكول، والرارح في المذهب أنها تبطل أن النظر فيها للمأكول لا للفعل، النظر فيها للمأكول لأنه يخالف هذه الصلاة، لا للفعل كالصوم، فالصوم تبطل بالسكر لو ذابت في فمه وابتلعها تبطل تبطل. قال فصل ويسن المصلي إلى جدار أو سريع، الكلام على السترة، وأن السترة طبعا في مذهبنا ومذهب الأئمة الأربعة أنها على الاستحباب، ونبقى إن شاء الله القول فيها في الدرس القادم. لو في أي سؤال أنا تحت الأمر. الآن ننظر في كلام هذه الأخت، ما اسمها؟ مسدد أيضا. طيب حاضر، هو الأول أسماء تقول يعني التسبيح لا التسبيح من الجائز، بينت كيف الفتنة، قلت بينت أنا. طيب بالنسبة لهم قديما، أما الآن في المساجد المنفصلة، طب خلاص المنفصلة هي بعيدة المرأة عن الرجل فإن أصلا يعني حتى يعني لو سبحت ليس فيها تمام الشركة، هتسبح طالما هي بعيد عن الإمام، هتسبح تعمل إيه؟ صوتها يذهب للإمام كيف؟ كيف؟ إلا إذا كنا نساء معا صلينا جماعة. وأيضا أنا لا أقول بصحة متابعة المرأة مع الإمام في المصلى المنفصل عن المسجد، المصلى المنفصل عن المسجد هذا لا يصح فيه، لا يصح فيه المتابعة، المرأة ليست متابعة. لو كان المسجد كما قلنا المصلى منفصل. طيب عشان لو عدلت حجابها اكثر من مره ليست بحاجه لهذا التعديل، واخده الصلاه انها اكثر، لو هي اصلا عدلت حجابها كما تقولين اكثر من مره متتاليه حتى اذا نظر الناظر فقال هذه من صلاه ام لا، تبطل صلاتها والا فلا تبطل. أن صلى نجد من يسبح أنا أتعرض من صف إلى صف أو جمع كثير من الصلاة مما يحدث فرجة كبيرة سدها بأكثر من 10 خطوات، أحيانا 10 خطوات دي خلاص دي مش بتصلي، دي راحة مشوار، دي راحة تشتري حاجة مش بتصلي دي كده. تشرفنا بك يا أستاذ أحمد، تشرفنا بك ونسأل الله تعالى أن يثبتنا معك حاجة ثابتة أنا هذا الخير محينا أبدا. شيخ ما هو توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل ثمرات من صلى، لكل ثمرات ايش هذه؟ وصلى ولم يستاك مع القول ببطلان الصلاة ان ابتلع شيء، ما افهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل ثمرات. يا ابني اكل ثمرات قبل ان يذهب الى صلاة العيد، اكيد انت تقصد هذا. اين هو؟ وين ذهبتم؟ انا ما ادري. تشرفنا بك يا شيخ احمد. طب الانتقال نعم يصح الانتقال لسد الفرجة يصح، لكن 10 خطوات لا يصح. حفظكم ربي يا استاذ احمد ويسر عليكم امركم ونفع بكم الامه الاسلاميه، ثبت الله لنا ولكم هذا الخير. نعم وفي اي سؤال تفضلوا. الذي يمشي اكثر من 3 خطوات كما قلت متفرقه لا تؤثر في الصلاه، اما ان كانت متتابعه واكثرت منها تبطل الصلاه بها. طيب الاخوه والاخوات يضعنا جدول الدروس للاستاذ احمد. الذي يصلي وفي فمه بقايا طعام لو كانت بين فروجات الاسنان وابتلعت دون إرادة منه فهذا لا يضره، أما إذا يعني أبقى هو عامدا بعض الطعام في فمه ويعلم أنه سيبتلعه فهذا تبطل الصلاة به، بل لابد أن يزدرده في منديل وفي غيره، لابد أن يزدرده. نعم. بغض النظر مسدد بسؤالها بأمر مهم واضح جدا في أمر الإسلام بما أجل الصلاة، يقولون في اليابان العمال على الكمبيوتر يضع المدير حارس عليهم فإن حك أحد رأسه فصل له يوم العمل بسبب الانشغال. سبحان ربي العظيم، ربي اغفر لنا، ربي اغفر لنا. يعني القلب الغافل عن الله الذي فعلها قلب بعيد، غفر الله لنا. سعيد المسيب لما دخل لما راى رجل يعني يحك بلحيته كثيرا قال لو خشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحه. اذا نسي التشهد في صلاه الجماعه، المأموم اذا نسي وقام يجلس ينزل يتابع الإمام ولا يسجد للسهو، سهو يحمله الإمام. الله المستعان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.